أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الأيام نستقبل شهرا مباركا عظيما وموسما رابحا كريما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره. جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن يمن عليهم بهذه المواسم، مواسم الخير والبركة، لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، لأجل أن يعمروها بالطاعات ويبتعدوا فيها عن المحرمات. فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. السعيد من اغتنم فرص العمر قبل الفوات وسارع إلى الخير في حياته قبل الممات، فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، إنه حري بالمؤمن أن يستقبل هذا الشهر الكريم وهذا الموسم الرابح العظيم أولا بالتوبة إلى الله تعالى من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في جميع الأزمان، لكنها في الأزمان الفاضلة لها شأن عظيم، لأن الغالب في الأزمان الفاضلة إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى. ولأن الذنوب سبب لحرمان العبد فضل ربه عز وجل، لأنها تقسي القلب وتبعده عن الله تعالى، ولأن الإصرار على الذنوب والمعاصي يوجب إلفها والتشبث بها، والنفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه. ثانيا مما ينبغي للمؤمن أن يستقبل به هذا الشهر الإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها قيام رمضان، فإن القيام وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لأجره وثوابه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره. فعلى المؤمن أن يحرص على قيام رمضان وأن يعتني به وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وينبغي له أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف لأجل أن يكتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بالعناية والمدارسة للقرآن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وهذا الحديث يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر. ومن الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. والجود هو سعة العطاء وكثرته، وكان جوده عليه الصلاة والسلام يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق. وإنما كان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره، ولأن فيه إعانة للعابدين على عبادتهم، فيكون للمعين مثل أجرهم، فكما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا، فكذلك من أعان على عبادة أو طاعة، ولأن في ذلك جمعا بين الصيام وإطعام الطعام، وهما من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب تضاعف جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالفضل والإحسان والعطاء، فأنت يا عبد الله تتعرض لجود الله تعالى بجودك على عباده. ومن الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر تفطير الصائمين، فإن فيه أجرا عظيما وثوابا جزيلا، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وفي رواية: من فطر صائما أطعمه وسقاه كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومن الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر أداء العمرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وسواء كانت العمرة في أول رمضان أم في وسطه أم في آخره، وسواء كان صائما أم مفطرا، فما دام أنه قد أداها في رمضان فيحصل على الأجر المرتب على أداء العمرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهرنا هذا شهر خير وبركة، وأن يعيننا فيه على طاعته، ويجنبنا أسباب سخطه ومعصيه، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب